عطشانا لروحك يا إلهنا اروينا، تعالى يا رب بروحك المس أراضينا. أرضنا عطشانا لروحك يا إلهنا اروينا، ونشوف حقك وبلدنا بتباركك، وسلام بيدوم ويملى يملى أراضينا. ونشوف حقك وبلدنا بتباركك، وسلام بيدوم ويملى يملى أراضينا، املى أراضينا بنورك. بدت تكون أسفانيا وبلدنا تكون بوعودك محمية متباركة، املى أراضينا بحياتنا نكون إنجيل، نشهد